بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بكم شيخنا. عدتم والعود أحمد، وطبتم مقاما ومنزلا، وجعلكم الله مباركين أينما كنتم. يواصل شيخنا في هذا اللقاء شرحه لكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد رحمه الله في مقدمة كتابه، حيث يقول: وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة. أحدها تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع، أعني بين أن يكون اللفظ عاما يراد به الخاص، أو يكون خاصا يراد به العام، أو عاما يراد به العام، أو خاصا يراد به الخاص. لا، الرابع. نعم، وقفنا على الرابع. نعم، والثالث الثالث تكلمنا عنه، ما تكلمنا عن الثالث؟ الثالث اختلاف الإعراب. نعم، المؤلف ما زال الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في بيان أسباب الاختلاف التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى. وقلنا إن المؤلف أخذ هذه الأسباب تقريبا من ابن السيد البطليوسي صاحب كتاب الإنصاف، فهو متقدم عليه، وهو أول من ذكر هذه الأسباب على وجه التفصيل، والمؤلف أفاد منه في هذا. والمؤلف رحمه الله تعالى كأنه يذكر في هذه المقدمة أسسا وأصولا ينبني عليها الخلاف، ويتنبه إليها الطالب لعلم الفقه. فاختلاف العلماء إنما كان عن أسباب معقولة، أسباب لغوية وأسباب شرعية وقواعد أصولية. هذا إلى إضافة إلى ما هو معلوم من اختلاف الفطر، فالناس مختلفون في فطرهم، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى الاختلاف. فالاختلاف عند طلبة العلم هو أمر طبيعي ينشأ عن فهمهم للنصوص، هذا أمر معلوم. فالمؤلف يقول: قد يكون الإعراب من أسباب الاختلاف، يعني إذا نصبنا الكلمة مثلا رفعناها لها معنى، وإذا نصبناها لها معنى، وإذا جررناها لها معنى، فيؤدي هذا إلى الاختلاف في الحكم الشرعي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في قوله وأرجلكم ثلاث قراءات قال العلماء: قراءة بالجر، وقراءة بالفتح والرفع. قالوا بالجر هذه شاذة، وأرجلكم قمته برؤوسكم وأرجلكم، قالوا بالرفع شاذة. أما الفتح والرفع فهما قراءتان متواترتان، ولكل واحدة معنى. فإذا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم تكون معطوفة على ما تقدم على غسل الأيدي، فتغسل، هذا لا إشكال فيه. لكن على الجر هل هي معطوفة؟ امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يفهم منها أنها معطوفة على الممسوح فتكون ممسوحة فتمسح الأرجل. فهذا اختلاف في الإعراب ناتج عن اختلاف في القراءة. فبعض العلماء قال إن هذا العطف أو هذا الجر للمجاورة، لأنها جاورت المجرور فجرت، والجار قد يؤخذ بجر الجاري، لما جاورت المجرور امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فهو للمجاورة. وإذا كان للمجاورة فقط فإن هذا لا يقتضي تغييرا في الحكم، كأن كبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل، أصلها مزمل، كبير أناس مزمل. فلما جاور المجرور جر مثله، فهنا اختلاف الإعراب يؤدي إلى اختلاف الأحكام، وربما يؤدي إلى الاختلاف في الحكم، بحيث يقول بعضهم تمسح الأرجل، وهو منقول عن بعضهم، وبعضهم جمهور العلماء كما هو معلوم أنها تغسل، لكن هذا المسح قال بعضهم هو في حالة لبس الخف فهي ممسوح، فحملوه على وجه ممكن، وإلا الجماهير على أنها تغسل. هذا شاهد لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. قال: والرابع تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع المجاز، التي هي إما الحذف وإما الزيادة وإما التقديم وإما التأخير وإما تردده على الحقيقة أو الاستعارة. المؤلف هنا يذكر سببا آخر من أسباب الاختلاف، وهذا السبب أيضا ملاحظ عند الفقهاء حين يتكلمون عن مثل هذه الأحكام، تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة، هل أراد الحقيقة أو أراد المجاز؟ الحقيقة من حق الشيء إذا ثبت، فحقيقة، فلما نقول هذا الأمر حقيقة يعني ثابت أو مثبت، إما اسم فاعل أو اسم مفعول، من حق الشيء إذا ثبت. وأصلها في الاصطلاح هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، يعني فيما وضعته العرب له أولا، كإطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس فهذه حقيقة. والمجاز مأخوذ من الجواز وهو العبور، وأصله مجوز، ثم نقلت الحركة الواو إلى الجيم ففتح فصار مجوز، وانفتح الجيم وسكن ما بعده فكان المناسب لها أن تقلب الواو ألفا، فقيل المجاز، فقيل المجاز، وهو مأخوذ من العبور. ومعناه في الاصطلاح هو استعمال اللفظ أو اللفظ، كما قال الطوفي يقول التعبير باللفظ أولى من التعبير بالاستعمال، اللفظ المستعمل فيما وضع في غير ما وضع له أولا لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. حينما تستعمل لفظ الأسد في الإنسان الشجاع هذا استعمال له في غير ما وضع له أولا وهو الحيوان المفترس، ولكن هذا الاستعمال لا يكون إلا بقرينة تمنع، مثلا تقول رأيت أسدا يرمي، فهذا الرمي قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. ولا نريد أن ندخل في مسألة طال الكلام فيها، هل في اللغة مجاز أو ليس فيها مجاز، وبعضهم يقول في اللغة مجاز وليس في القرآن ولا في الحديث مجاز، وبعضهم سمى هذا طاغوتا فقال المجاز هذا من الطواغيت مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. ومسألة المجاز هي مسألة لغوية بلاغية لا علاقة لها بشيء، بل هي كما تعلم فيما بعد إن شاء الله تعالى أنها تدل على بلاغة المتكلم وتدل على رشاقة لفظه وعلى حسن بيانه كما يتضح معنا في أسباب المجاز إن شاء الله. وأما مسألة الصفات التي يؤولها المتأولون فهذا لا تلازم بين القول بالمجاز وبين نفي الصفات، فهناك من قال بنفي المجاز وهو يؤول الصفات بمسميات أخرى، وهناك من نفى المجاز من قال بالمجاز وهو يثبت الصفات، فلا تلازم بين الأمرين. ومن الخطأ أن نجعل هذا الأمر فيه ملازمة بين كل من قال بالمجاز نقول هو ينفي الصفات إذن، لأنك لو حققت ودققت في معنى المجاز لوجدت أنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. فإذا قلنا لله يد وجاء متأول يتأولها بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة أو بمعنى غير ذلك، قلنا أعطنا القرينة التي تمنع من إطلاق لفظ اليد على الله عز وجل. نحن إذا حتى قال بعض العلماء إن من يقول بالمجاز حجته أقوى ممن لا يقول به. إذا أنت تنفي اليد وتقول إنها مجاز فأعطنا القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي، ولن يأتي بقرينة. إذا قال القرينة هي أن هذا يلزم منه تشبيه الله عز وجل بالمخلوق، قلنا هذا المعنى قام في نفسك وليس حقيقة. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كل معطل مشبه، كل معطل مشبه، ما قام التعطيل بذهنه حتى بناه على التشبيه، فأراد أن يتخلص من التشبيه فعطل، فهذا لما شبه أراد أن يتخلص لأنه لم يفهم من اليد إلا يد الإنسان. فلما كان هذا هو فهمه لجأ إلى أن يعطل وإلى أن ينفي المجاز. نحن نقول أعطنا الله عز وجل له من الصفات ما يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه قاعدتنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذن إذا قلنا بالمجاز فلا يلزم من ذلك محظور، المحظور هو من استعمل المجاز أو استعمل غيره من الألفاظ. التأويل عند العلماء جائز وله ضوابط، هل لأن بعض الناس أول الصفات نقول لا يجوز أن نقول بالتأويل؟ التأويل جائز والعلماء يذكرون له ضوابط وشروطا، فيأخذ بها الفقهاء ويأخذ بها الشراح للأحاديث ويأخذ بها المفسرون، وهو التأويل المنضبط. وقسموا التأويل إلى تأويل صحيح وإلى تأويل فاسد وإلى تأويل قريب وتأويل بعيد، هذا كما هو معلوم وظاهر عند العلماء. فقال: تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو على المجاز، هل أراد به الحقيقة أو أراد به المجاز؟ والعلماء يقولون إذا كانت العلاقة المشابهة فهي استعارة، وإذا كانت العلاقة غير المشابهة فهي مجاز مرسل، فهي مجاز مرسل. والمجاز قال العلماء قد يكون له أسباب وله فوائد أحيانا، قال منها التعظيم، كما لو قال الإنسان السلام عليكم، هذا كلام حقيقة، ولو جاء إنسان وقال سلام على المجلس العالي هذا فيه تعظيم، قد لا تجده في معنى لو قال السلام عليكم، فأحيانا يفيد التعظيم، وأحيانا يفيد التحقير، أو قالوا يعني التعبير عن الألفاظ التي لا ينبغي أن يتكلم بها الإنسان، كما قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط هو المكان المطمئن من الأرض أصلا، ثم نقل بعد ذلك إلى الخارج المستقذر باعتبار الحالية والمحلية. ومثل العذرة وهي فناء الدار أو ما أشبه ذلك. فانظر إلى العبارات، أحيانا المجاز فيه معنى، حتى لا نعبر باللفظ المستقذر، وأحيانا يكون فيه إيجاز، كما قال واشتعل الرأس شيبة، واشتعل الرأس شيبة، اشتعل أصلا مأخوذ من اشتعال النار، كاشتعال النار في الهشيم. ولكن لو قال قائل مثلا كثر الشيب في الرأس حتى أصبح كاشتعال النار في الهشيم، كم هذه الكلمة هي طويلة وليس فيها الإيجاز وفيها الرشاقة الموجودة في قوله واشتعل الرأس شيبة. فهذا لا شك أنه يعطي دلالة وعمق، وليس صحيحا أن ما يقابل الحقيقة هو الكذب. بعضهم يقول المجاز كذب، والقرآن منزه عن الكذب، قالوا ليس صحيحا هذا الكلام أن المجاز كذب، المجاز ليس كذبا، يعني لما قال الله عز وجل واشتعل الرأس شيبا، فهنا شبه الرأس أو الشيب بالنار، ثم حذف المشبه به وتنوسي حتى كأن هذا هو المشبه، حتى كأن الاشتعال للرأس نفسه، وهذا قدر من البلاغة عميق. فلا ينبغي يعني أن نتسرع دائما في مثل هذه الأحكام. والمؤلف رحمه الله هذه إشارة فقط إلى أن المجاز يؤتى به في اللغة لأسباب كثيرة، هذه منها من أسباب المجاز. قال: تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع المجاز. ثم ذكر بعض أنواع المجاز التي يذكرها كثير من العلماء. ويعني المجاز من قال به أنا أقول له قدوة من العلماء، جماهير العلماء، حتى ابن قدامة ذكر أنه مكابرة إنكاره، وذكر أنه لا، إذا كان هذا مجرد اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح. بعضهم يقول لا نسميه مجازا بل نسميه أسلوبا عربيا، سمي أسلوب عربي. بعضهم قال هذا المجاز ما وجد أصلا، والمبتدا والخبر ما وجدت، والعام والخاص وهذه الألفاظ هي اصطلاحات حادثة ولا يلزم منها محظور. ولهذا حتى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في خلق أفعال العباد ذكر المجاز، وذكر من شواهده وجدناه بحرا على حصان، قال وجدناه بحرا في الحديث، وهذا قال من المجاز، فهو موجود يعني ليس مبتدعا. والشوكاني أيضا كذلك قال أن إنكاره مكابرة، الشوكاني رحمه الله تعالى يقول وهو إما بالحذف يعني قد يكون صفة نوع من أنواع المجاز الحذف، واسأل القرية. بعضهم قال القرية تطلق على المساكن وتطلق على أهلها فلا مجاز، لكن من الواضح أنه لم يرد هنا، وإن كانت تطلق على هذا، كم قصمنا من قرية كانت ظالمة، ليس المقصود بالقرية هو المباني، المقصود اسأل أهلها أي أهل القرية. فهذا مجاز بالحذف، حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه. وقد يكون بالزيادة، ها ذكروا له مثال ليس كمثله شيء والسميع البصير، ليس كمثله شيء أي ليس مثل مثله شيء، هذا المقصود. فقالوا هذه زائدة أي ليس مثله شيئا، هذا المعنى، والكاف زائدة، فهذا مجاز بالزيادة. وبعضهم قال لا، ليس هذا مجازا بالزيادة. وهنا أنبه قبل أن أذكر أجوبة هؤلاء، أنبه إلى أننا قد نتفق أحيانا ونختلف في مسألة، فيكون ليس هذا اختلاف في الأصل أنه لا يوجد مجاز بالزيادة، لكن نختلف في هذا المثال، ليس فيه، نقول ليس فيه زيادة، وقد يوجد في غيرها، لكن ليس في هذا المثال الآية المذكورة ليس فيها مجاز. قالوا ليس كمثله شيء، قالوا هنا المقصود نفي الصفة، ليس كصفته شيء، لأن المثل بمعنى المثل، المثل بمعنى المثل، مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة أي صفة الجنة، صفة الجنة التي وعد المتقون. فلما تقول ليس كمثله شيء أي ليس كصفته شيء. وبعضهم قال إن نفي المعدوم لا يلزم منه شيء، كنفي مثلا الصحة عن ابن فلان الذي لم يولد لا يعني شيء، هو من باب الحقيقة. وبعضهم قال ليس كمثله أي ليس كذاته، فقال الصفة المثل هنا بمعنى الصفة، وأوردوا شواهد على هذه الكلمة ليس كمثله شيء. إذن هذه يعني عنها أجوبة كثيرة، قال ليست مجازا، هذه حقيقة. فهذا يعني ما ذكروه في الزيادة. قال وإما التقديم وإما التأخير، يعني يقدم أو يؤخر، وذكروا مثالا على التقديم والتأخير، فجعله غثاء أحوى. قالوا غثاء هذا ما يحمله السيل، وأحوى أي شديد الخضرة. وأيهما أول؟ الأحوى قبل الغثاء. الغثاء هذا انتهى، حمله السيل وأصبح غثاء، وأما الأحوى فهو شديد الخضرة. هذا تقديم وتأخير. نعم. وإما تردده على الحقيقة أو على الاستعارة، هذا يعني الكلام يكاد أن يكون مكررا لما تقدم، إما أن يحمل ذلك على الحقيقة أو على الاستعارة. وعرفت أنه إذا كانت العلاقة المشابهة فهو استعارة، وإذا كانت العلاقة غير المشابهة سمي مجازا مرسلا. وهذا له أسباب كثيرة، مثل إطلاق السبب على المسبب أو العكس، إطلاق الحال على المحل أو العكس، إطلاق الجزء على الكل أو العكس، أنواع كثيرة ومتعددة عند البلاغيين. نعم. قال والخامس إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة، مثل إطلاق الرقبة في العتق تارة وتقييدها بالإيمان تارة. نعم. يقول أحيانا يرد الخلاف من جهة الإطلاق والتقييد، كأنه يقول لك قد يحصل الخلاف من جهة وضع اللفظ الحقيقة أو المجاز واستعمال اللفظ، وقد يكون في دلالته الخلاف، هل هذا مطلق أو مقيد، هل هذا عام أو خاص، هل هذا محكم أو متشابه، يعني مما يرد على الألفاظ عموما. وهذا باب واسع، فتعرف حالات الإطلاق وحالات التقييد. المطلق هو الأمر المرسل في ذاته الذي لم يقيد بشيء، ومعناه عند العلماء هو ما دل على الحقيقة أو على الذات بلا قيد، ما دل على الذات بلا قيد هذا هو المطلق، أو هو ما دل على الحقيقة، ما دل على واحد لا بعينه باعتبار الحقيقة الشاملة لجنسه، ما دل على واحد لا بعينه باعتبار الحقيقة الشاملة لجنسه. لما تقول رجل، هذا دل على ذات الرجل بلا قيد، لم يقيده بأنه طويل أو قصير، مؤمن أو كافر، من البلاد الفلانية أو الفلانية، لكنه دل على حقيقة، دل على ذات الرجل بلا قيد، أو ما دل على واحد لا بعينه باعتبار الحقيقة الشاملة لجنسه. وهذا المطلق يتفاوت، فيه مطلق لا مطلق بعده، معلوم مثلا أو معدوم، مطلق. وقد تقول رجل والمقيد كذلك، تتفاوت القيود، هو قد يكون مطلق من جهة ومقيد من جهة أخرى، لكن قد يكون مقيد ليس بعده تقييد. لما تقول هذا الرجل أو زيد، قيدته وأشرت إليه فليس بعده مقيد. فهذا التفاوت الإطلاق والتقييد. ولهذا لا تستغرب إذا وجدت لفظا قال بعض العلماء إنه مطلق وقال بعضهم إنه مقيد، فالذي قال إنه مطلق نظر إلى جانب، والذي قال إنه مقيد نظر إلى جانب آخر، وهذا مهيع واسع. فالمطلق كما عرفناه، والمقيد هو ما دل على الذات مع قيد زائد، أو ما دل مع قيد زائد على الذات، رجل مؤمن. والقيود كما ذكرنا لكم في التعريفات تقلل الشيوع، حينما تقول طالب يصدق على كل طالب في الدنيا، طالب علم، طالب مال، طالب جاه، طالب. ولما أقول طالب علم قيدته فقل شيوعه، فانحصر في طالب العلم، طالب علم شرعي، طالب علم دنيوي، فيه شيوع. لما أقول طالب علم شرعي قللت من هذا الشيوع، حصرته في طلبة العلم. فإذا أضفت قيدا آخر وقل طالب علم في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، قللت من شيوعي وحصرته في منطقة. حينما أقول طالب علم شرعي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، قللت الشيوع. وحينما أقول في حلقة بداية المجتهد حتى يصل إلى أن تقول هذا، فهنا القيود تقلل الشيوع. المطلق شائع، وكلما أضفت قيدا قللت من شيوعه وانتشاره. ولهذا يتفاوت العلماء ويحصل الخلاف بسبب التقييد. ثم هل يعتبر هذا التقييد أو لا يعتبر، هل هو معتبر أو لا، وهذا له التفات إلى ما مر في تنقيح المناط. قلنا في تنقيح المناط أن تكون الأوصاف كثيرة المذكورة، ثم يأتي المجتهد ويحصر هذه الأوصاف ثم يبطل ما لا أثر له في الحكم. وذكرنا لكم قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء على هيئة معينة وقال إنه واقع أهله في نهار رمضان كونه أعرابيا قلنا لا أثر له، وكون المواقعة هي زوجته لا أثر له عند بعض العلماء، فلو زنى أو غير ذلك فهو كذلك الحكم، فنحذف ما لا أثر له. فالأوصاف هي التي تقلل الشيوع، وكلما حذفت وصف ازداد شيوع اللفظ من حيث الإطلاق والتقييد. ولهذا يختلف العلماء في هذا، فقال اللفظ تارة، إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة، مثل إطلاق الرقبة في العتق تارة وتقييدها بالإيمان تارة أخرى. مثلا في الظهار أطلق الرقبة، وفي كفارة القتل قيدها، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ يحمل المطلق على المقيد، يعني أنه يكون المراد بالمطلق هو المقيد. إذا قال رقبة، هذا لفظ مطلق، أعتق رقبة، فإذا قال بعد ذلك أعتق رقبة مؤمنة. فهل أراد بالمطلق هناك المقيد هنا؟ فلا يجوز إلا أن يعتق رقبة مؤمنة، فلو أعتق رقبة كافرة لا يجوز. هذا حمل المطلق على المقيد. وحمل المطلق على المقيد أحيانا يحمل عليه باتفاق، وأحيانا لا يحمل عليه باتفاق، وأحيانا محل خلاف، ولهذا يقع الخلاف في الفقه بناء على الاختلاف في الأصول. فإذا اتفق في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء، وإذا اختلف في الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد باتفاق. وإذا اتفق في أحد الجهتين، في إحدى الجهتين اتفق مثلا في السبب واختلف في الحكم، هذا فيه خلاف بين العلماء. وإذا اتفق في الحكم واختلف في السبب فهذا يحمل المطلق على المقيد عند جمهور العلماء، وعند بعضهم لا يحمل المطلق على المقيد، فيكون اختلافهم في ذلك ناشئا عن هذا الاختلاف. والمؤلف رحمه الله تعالى لو أكمل هذا بالعام والخاص كذلك، لأن الاختلاف فيما يخصص به وما لا يخصص به في تخصيص العام ابتداء كما هو الخلاف مع الحنفية، وفيما يخصص اللفظ العام في بعض جوانبه في محل خلاف، لا شك أن هذا يؤدي إلى الاختلاف في المسائل الفقهية. وستعرفون أمثلة ذلك من خلال إن شاء الله تعالى الكتاب. وأنا ذكرت لكم أن الغرض من دراسة هذا الكتاب هو أن يتفهم الإنسان ليس المسائل الفقهية فحسب، بل يعرف كيف نشأ الخلاف. ونحن نعرف من العلماء من تطرح عليه بعض المسائل ويقول، وهو لا يكون قد اطلع عليها أو من المسائل الحادثة، فيقول هذه يتصور فيها الخلاف بناء على القواعد الفلانية والفلانية. قد رأينا ناس يذكرون هذا. نعم، لا ينبغي للإنسان أن يقول الناس ما لم يقولوا، ولا أن يأخذ بلوازم مذهبهم، لكن أقول هذه تعطي الإنسان ملكة. ولهذا قال الإمام الغزالي وذكرنا لكم هذا: لا يبلغ الإنسان أن يكون فقيها حتى يقول في مسألة لم يسمع فيها كلام العلماء كقوله في مسألة سمع فيها كلام العلماء، بناء على ما أوتي من قواعد أصولية، لأن القواعد الأصولية هي التي تحكم طريقة الاستنباط. وأنا دائما أقول لكم أنه لا ينتهي عجبي من إنسان يدعي التفقه وهو لا يعرف الأصول. لا، ليته يدعي التفقه، كلنا ندعي التفقه، لكن يدعي الاجتهاد ويقول إذا قلت له أنت مقلد قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني مجتهد. والمجتهد لا بد أن يعلم القواعد، على الأقل تقول قول فلان صحيح، أما هذا القول صحيح لأن الشيخ فلان قال به، هذا ليس صحيحا، هذا نوع من التقليد، بل هو أشد وأقبح من تقليد الأئمة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس كما قلنا لكم في المجموعة، والإخوة بعضهم ما حضر أو ليس مشتركا في المجموعة، اليوم وفي الغد إن شاء الله، وفي الغد إن شاء الله نرجو أن نكمل هذه المقدمة وننتهي منها إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. الأخ يقول: